أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالفرشاة والمعجون وهو صائم؟ إذا احتار الصائم في اجتهاد لا ينزل إلى جوفه شيء فلا بأس بذلك، أو غلب على ظنه فلا بأس بذلك، مثل ما يستعمل المسواك وربما يتفتت بعض الشيء فلكنه يحتاط، وإن نزل شيء بغير قصد منه أو بغير اختياره فلا بأس من ذلك، لكن عليه الاحتياط. فإذا كان هذا استعماله موضع حاجة يزيل أثر الطعام أو الرائحة ونحو ذلك فهذا لا بأس، ولا يضر مثلا كون يتحلب شيء من الريق بعد ذلك، كما لو كان الإنسان يعني أكل طعاما تسحر طعام ثم بعد ذلك طلع الفجر وغسل يعني وبقي شيء من الطعام بعدما ابتلع قبل الفجر بقي شيء يتحلب، هذا لا يضر، ما يجري مع الريق هذا لا يضره. وكذلك أيضا في مسألة الفرشاة ونحوها.